قم مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ عشان النفس يا بطل الابطال يا بطل الابطال او ايماننا حاج والنبي يا بطل الابطال يا النبي وتعدل يا شيخ مصطفى يا بطل الابطال صل على النبي صل على النبي قول له حل يا ملك الله يفرجك ليه يا هذا هو كتاب الله هذا والله قال سلام قوم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله اهدي يا حاج مصطفى. الله انما حاج لك مصطفى. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ الله الله علينا قال سلام قوم منكرون. يحل يا مولانا يا ملك القراء. قال سلام قوم منكرون. إلى أهلي فجاء السمين. الله أحسن ما عنده جابه. أيوة الله الله يفتح عليك فتوحة العارفين بالله يا حاج. إهدي إهدي إهدي. فقربه إلى الله يقويك يا حاج. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأولس منهم